الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل جلوسنا هذا ومجلسنا هذا واجتماعنا هذا في طاعته، وأن ينزل علينا من بركاته، وأن يفتح علينا علما نافعا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إن ربنا جواد كريم. هذه المحاضرة في يوم الاثنين تقريبا 29 من شهر صفر لسنة 1433 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بعنوان المولد في ميزان الشريعة الإسلامية. في هذا العنوان أو تحته جمعت مادة من مصنفات أهل العلم المتقدمين والمعاصرين، وقسمت هذه المادة إلى مباحث ثمانية، ولم أستوعب كل ما يمكن أن يذكر في المولد، ولكني ذكرت ما فيه كفاية لطالب العلم الذي يريد الوصول إلى الحق في هذه المسألة بإذن الله تعالى. وأنا عالة على غيري في هذا الباب، لأن هذه مادة أو هذا العنوان قد تكلم فيه العلماء وبحث فيه الباحثون واستقر فيه الأمر عند أهل السنة، ولكنه يحتاج إلى إيضاح لعامة الناس ولطلاب العلم بصورة تبدو واضحة. الكلام في هذا الموضوع في ثمانية مباحث، سأقرأ المباحث الثمانية ثم نقف مع كل واحد باختصار، وبعضها قد يطول، ولذلك أرجو أن الزمن يسع، وإن لم يسع نحتاج إلى مزيد. المبحث الأول تحت عنوان، أو المبحث الأول في العنوان نفسه، والمبحث الثاني في تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والمبحث الثالث في العلاقة بين الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وبين محبته، والمبحث الرابع في مسألة مهمة في فهم هذا الموضوع، وهي ركن قبول العبادة، والمبحث الخامس تقسيم السنة إلى حسنة وسيئة، وفيه فرع في شبهات من يرى أن هناك سنة حسنة. المبحث السادس تاريخ الاحتفال بالمولد، وفيه فرع مختصر عن الفاطميين. المبحث السابع حكم الاحتفال بالمولد، والمبحث الثامن شبهات المجيزين للاحتفال بالمولد والرد عليها. هذه المباحث التي تدور عليها هذه المادة في هذا العنوان، المولد في ميزان الشريعة الإسلامية. وسأنتهج بإذن الله تعالى نهجا علميا بحثيا، لا نسب ولا نجدع، ولكننا نتحرى الحق بإذن ربنا جل وعلا. طيب، المبحث الأول العنوان، وهو المولد في ميزان الشريعة. المولد غير الميلاد. عندما نقول المولد لا نعني تماما الميلاد، لأن الميلاد تاريخ، وأما المولد فهو عيد، وبالتالي المولد مصطلح وحقيقة عرفية، مقصود منه اتخاذ ربيع الثاني من كل عام أو اتخاذ أيام منه عيدا واحتفالات بأشكال متنوعة. هذا هو إيش؟ المولد. أما الميلاد فسنذكره بعد متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمولد إذن اصطلاح، ولما نقول وهو حقيقة عرفية نعني أنه عرفا أصبح يعني شيئا ما، ولا نعني كلمة حقيقة التي عكس الباطل، لأن الأصوليون أو الأصوليين يقولون الحقائق ثلاثة: لغوية وعرفية وشرعية، ويجعلون من الحقائق العرفية إطلاق الدابة على الحصان أو الفرس أو الحمار، مع أن الدابة لغة كل ما يدب على الأرض. فالمقصود أن المولد عرف واصطلاح، يعني أن يتخذ الناس شهر ربيع أو أيام من شهر الربيع عيدا يظهرون فيه أنواعا من الاحتفالات المتنوعة. إذن هذا هو المولد. أما قولنا في ميزان الشريعة، فميزان الشريعة هو الوحي، الكتاب والسنة، والإجماع الذي دل عليه الوحي. فإذا إنما نزن الأمور للوصول إلى أحكامها بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم على طريقة من أمرنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نسير على طريقتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المبحث الثاني: تاريخ ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنقل باختصار عن العلامة ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية. القول الأول، يقول ابن كثير: المشهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول وفيه أوجه. المشهور أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول. في أي يوم منه فيه أوجه؟ الأول قيل لليلتين خلتا من شهر ربيع، يعني ولد يوم كم؟ يوم اثنين من شهر ربيع. قاله ابن عبد البر في الاستيعاب. الثاني قيل لثمان خلونا منهم، قيل لا مو يوم اثنين، يوم ثمانية ربيع. حكاه الحميدي عن ابن حزم، ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه. صححوا ماذا؟ أن الميلاد كان يوم كم؟ يوم ثمانية من شهر ربيع. وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير. الثالث قيل لعشر خلون من ربيع، نقله ابن دحية في كتابه. الرابع قيل لثنتي عشرة خلت من ربيع، نص عليه ابن إسحاق. الخامس قيل لسبع عشرة خلت من شهر ربيع. السادس قيل لثمان بقين من شهر الربيع، يعني 21 أو 22. فهذه ستة أقوال داخل القول الأول الذي هو ربيع. وسيظهر فائدة حكاية هذا الخلاف بعد. القول الثاني أنه عليه الصلاة والسلام ولد في رمضان، نقله ابن عبد البر عن الزبير بن بكار: لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. وقال أبو عمر: هذا قول غريب جدا. يظهر من هذا الاختلاف في تحديد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التالية: أولا، لم يثبت نص في تاريخ مولده، ولا هناك قول إسناده صحيح يقطع به في ذلك. اثنين، تحديد ميلاده عليه الصلاة والسلام ليس مما تعبدنا الله تعالى به، إذ لو كان كذلك لذكر التاريخ بالتحديد والسند الصحيح، فما من أمر فيه خير لنا ونتعبد الله به إلا ودلنا عليه بطريق صحيح، وهذا لم يحدث في المولد، فدل على أنه ليس مما تعبدنا الله بمعرفة تاريخ ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن مولده مع كثرة أسئلتهم التي دونت في السنة الصحيحة، لم يرد منها سؤال متى ولدت يا رسول الله، ولو كان من العلم الذي بعث به لسألوه وبلغه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه ليس من العلم المطلوب تعلمه. المبحث الثالث، العلاقة بين الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمولد وبين محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المحتفلين بالمولد يربطون بين الاحتفال ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم طردا وعكسا، فيقولون الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يحتفل به، والذي لا يحبه لا يحتفل، وهذا مردود عليه من أوجه. الوجه الأول، محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم وحق ثابت ودين لا شك فيه، لا يختلف في ذلك مسلمان فضلا عن أهل العلم، إذن هذا أصل ليس فيه نزاع، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أصل لا نزاع فيه، وهو فرض لازم واجب لا يتم إيمان عبد إلا به. اثنين، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم طاعته واتباعه والحفاظ على سنته والبعد عن مخالفته والدعوة إلى شريعته، هذه لوازم المحبة. ثالثا، الربط بين الاحتفال والمحبة فرع عن الحكم على الاحتفال، فحتى تعلم أن الذي يحتفل هو الذي يحب أو الذي يترك هو الذي يحب، لابد أن تعرف حكم المولد. فإن كان المولد سنة كان في تركه دليل على عدم المحبة، وإن كان المولد بدعة كان فعله هو الدليل على عدم المحبة، وهذا يترك حتى يأتي المبحث التالي في بيان حكم الاحتفال بالمولد، وهو مبحث منفصل. المبحث الرابع، ركن قبول العمل، وكل هذه ممهدات، لا يقبل عمل إلا إذا توفر فيه ركنان، وهذا أمر مسلم ومستقر وثابت عند أهل السنة والأدلة متوافرة عليه. الأول الإخلاص، لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، خرجه الإمام مسلم. فإذا فقد العمل شرط الإخلاص كان رياء باطلا. الركن الثاني، الموافقة للشريعة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه الشيخان. وفي لفظ عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أو هذا اللفظ الأخير المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل وإن أخلص فيه صاحبه لم يوافق الشريعة فهو بدعة باطلة مردودة. وعلى هذا فحتى يكون العمل صحيحا مقبولا لابد أن يكون خالصا موافقا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن وجدت الموافقة دون الإخلاص كان رياء باطلا، وإن وجد الإخلاص دون المتابعة والموافقة كان بدعة مردودة باطلة. فلا يصح عمل حتى يجتمع فيه الركنان. فحتى يكون المولد صحيحا لابد أن يجتمع فيه مع الإخلاص موافقة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لأهمية هذا الأصل نذكر بعض الشواهد عليه. من ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا به فكأنهم تقلوها، يعني كأنهم رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أو أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله. ما الذي فقد هنا؟ هل هؤلاء ينقصهم الإخلاص؟ ما الذي نقصهم؟ المتابعة، مع أنهم أتوا بأعمال صالحة، صيام وصلاة، ولكنها لما لم تكن موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام ولهديه كانت مردودة، حتى قال لهم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. شاهد ثاني عن أبي مسعود، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال لابن مسعود رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته. رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول، يعني الرجل الذي على كل حلقة: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال ابن مسعود لأبي موسى: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى إليهم حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن مسعود، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلو أو لم تبلو، وآنيته لم تكسر، وربما تكون لم تبلى، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، أحد خيارين. ماذا كان يفعل هؤلاء؟ يذكرون الله، والذكر من أجل القربات، وفي المسجد ليس في مكان آخر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لكن أحدثوا هيئة ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعوا بين خيارين: إما أنكم على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عملكم هذا يفتح بابا للبدع والضلالات. فهل يختار الأول؟ لأن من قال إنه على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فلم يبقى إلا أنهم أرادوا الخير فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إلى آخر الأثر، رواه الدارمي بإسناد صحيح. طيب، أنت ترى الذين يحتفلون بالمولد على ملة، أو هم يرون أنفسهم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أظنهم يقولون ذلك، ومن قال منهم ذلك كفر. فلم يبقى إلا أنه عندهم ما أرادوا إلا الخير، وفي الشرع الذي بيّنه ابن مسعود مفتتح باب ضلالة. ثالثا من الآثار، عن سعيد بن المسيب رحمه الله، رأى رجلا يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين، أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه فقال: يا أبا محمد، كنية سعيد بن المسيب، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. رواه البيهقي في السنن الكبرى أو الكبير كما يقول النووي، أن السنن كتاب، والمشهور الناس يقولون السنن الكبرى، النووي يقول الصحيح السنن الكبير، لأن الكبير صفة للكتاب وليست للسنن، أي كتاب السنن الكبير. وأيضا أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وعبد الرزاق في المصنف والدارمي، وسنده جيد. فابن المسيب أنكر على هذا الرجل الذي صلى بعد الفجر صلاة ما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه صلاة عبادة من أجل القربات. فالرجل يقول: أنت تظن أن الله يعذبني أو يعذبني على الصلاة؟ هل تظن أن يعذبني ربي على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، لأن صلاتك هذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال: تظنون أن الله يؤاخذني على فرحي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا، ولكن يؤاخذك على فرحك على غير الطريقة التي فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رابعا، قال رجل للإمام مالك، وهذا مشهور يحفظه الجميع: أيا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أو أنقصها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك تفعل أو سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام مالك كأنه يقول له يلزم من تعمد مخالفة السنة، يلزم من ذلك أنك تظن أنك تسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. وعليه فبفهم الإمام مالك من فعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما يقول بلسان حاله إنه سبق النبي وأصحابه صلى الله على رسول الله ورضي عن أصحابه، وإن لم يقل ذلك بلسان مقاله. المبحث الخامس وننتبه له لأنه أحد الركنين اللذين يقوم عليهما الاحتفال بالمولد، تقسيم السنة إلى حسنة وسيئة. هذا لو سلم لأصبح دليلا على جواز الاحتفال، ولو منع لانهدم أحد الركنين الأساسيين اللذين يقوم عليهما الاحتفال. أقول هذا التقسيم الذي اشتهر عند بعض الناس وكثر الكلام عنه في هذه الأزمنة تقسيم باطل قطعا، وذلك لما يلي: واحد، الأدلة الصحيحة جاءت بذم البدع مطلقا ولم تقسم البدع إلى حسنة وسيئة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، خرجه الإمام مسلم في الصحيح. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، خرجه مسلم في الصحيح. وهذا نص قاطع في أن البدع كلها ضلالة وباطلة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة لم تفرق بين سنة، لم تفرق بين بدعة وبدعة، ولم تجعل بعض البدع حسنة وبعضها سيئة، بل قضت بقبح البدع وبطلانها جملة دون استثناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إن المحافظة على عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين ويجب العمل بعمومه. المحافظة على هذا العموم المذكور في كل الذي يفيد ضلالة كل بدعة وقبح كل بدعة، هذه المحافظة على هذا العموم متعينة وواجبة ويجب العمل بذلك. ثانيا، مما يدل على بطلان هذا التقسيم: إنكار أئمة السنة لمضمون هذا التقسيم قبل أن يحدث، وليس في زمنهم هذا التقسيم، لكن جاءت عباراتهم رادة ومنكرة له قبل أن يقع. فهذا إمام دار الهجرة مالك رحمه الله يقول فيما رواه عنه ابن الماجشون، وتجد ذلك في كتاب الاعتصام للشاطبي: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كلام الإمام مالك إذا أردنا أن نصوغه بعبارتنا: من أحدث بدعة أو عمل بها بعد أن أحدثها غيره وهو يراها حسنة، فإنه يلزم من تصرفه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. كيف هذا؟ لأن هذا الذي يبتدع البدعة بعدما يعتقد أنها بدعة لكن يقول إنها حسنة، سيقول، طبعا هو إما أن يقول ليست من دين الله، لم يشرعها الله ولا رسوله، فيكون حينئذ استدرك على رب العالمين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، لكن لا يقول بهذا مسلم، وإن لزم من قوله ذلك لكن هو لا يقول بلسانه. طيب إن قال: لا، أنا لا أستدرك على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول: إذن هي شرعها الله لكن لم يبلغها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما رمى إليه الإمام مالك، إذ لو بلغها لوجدناها نحن وأنت وما احتجت أن تقول بدعة وحسنة. فما دمت تقول أنا لا أستدرك على الله ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام، بقي أن تقول هي شرعها الله على رسوله ولكن لم يبلغها رسوله فهو قد كتمها، فسيقول: أعوذ بالله، هذا كفر لا أقول به. فنقول: إذن يلزمك أن تتركها لأنه لا مخرج لها بعد ذلك. ولهذا الإمام مالك يقول: من أحدث أو ابتدع بدعة في الإسلام ورآها حسنة فكأنما قال إن محمدا خان الرسالة، وما لم يكن في عهد محمد وأصحابه دينا فليس اليوم بدين. وقوله اليوم في القرن الثاني، فمن باب أولى ليس هو اليوم في القرن الخامس عشر الهجري دينا، ولا لا؟ واضح هذا. وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. هذا كلام الإمام أحمد. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، ثم قال: وكل بدعة ضلالة. رواه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله تعالى: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وهم لم يحتفلوا. خرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والبيهقي في المدخل، والآجري في الشريعة بسند صحيح. ثالثا مما يرد هذا التقسيم، يعني أولا فيما يرد عموم الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها استثناء، ثانيا إنكار السلف الصالح له، ثالثا السلف حارص على قفل باب الابتداع حتى فيما أصله مشروع لكن تدخله البدعة في هيئته أو في صفة أو زمان أو مكان. وهو ما يسميه الشاطبي بالبدعة الإضافية. يعني في بدعة لا أصل لها، كأن يحدث صلاة سادسة، وهناك بدعة إضافية أصل الشيء موجود لكن يحدث فيه كيفية، كالقوم الذين أنكر عليهم ابن مسعود ونقلنا الأثر آنفا، لأن أصل الذكر موجود لكن أحدث فيه هيئات وأرقام وأعداد إلى آخره. من ذلك ما روى الترمذي والحاكم وغيرهما عن نافع أن رجلا عطس جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسوله، هل قال شيئا باطلا؟ قال الحمد لله، وهذا علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس أو عطس أحدنا أن يقول الحمد لله. وسلم على رسوله، وهذا أمر الله به، أي السلام، يا أيها الذين آمنوا سلموا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فالرجل هذا جمع بينهما عند العطاس، فأنكر عليه ابن عمر وقال ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول، بل علمنا أن نقول الحمد لله. فقد أنكر ابن عمر على هذا الرجل مع عموم قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن أنكر عليه مع أن أصل السلام والصلاة مشروعتان، لكن أنكر إيجادهما في موضع لم يشرعه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل ابن عمر في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنه لما علمه دعاء النوم، قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وقل، أو فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. متفق عليه. قال البراء فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. رواه الشيخان. فإذن ابن عمر أصلا مقتديا بهذا الإنكار الذي أنكره على العاطس بتصويب النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب لما علمه دعاء النوم، ومن جملته آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فلما أعاده البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا قل وبنبيك الذي أرسلت، مع أن الرسول في هذا الموضع بالذات هو النبي نفسه. في مبحث آخر قد يختلف قليلا، لكن هنا الرسول هو النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الضبط حتى لا يدخل في الدين ما ليس منه. الأثر الرابع الذي يرد، أو الأمر الرابع الذي يرد تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة، القول بإثبات بدعة حسنة مع معارضته للنصوص السالفة ولأقاويل السلف الصالحين وهو متناقض في نفسه. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع. كيف متدافع؟ لأن قول القائل بدعة حسنة متناقض تماما، إذ كيف يكون بدعة ويكون حسنة؟ وهل هذا ك كالذي يقول هذا حرام طيب، هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. إذن مع مخالفة هذا التقسيم لعموم السنة الصحيحة ولأقوال السلف الصالحين فهو متناقض متدافع في نفسه، إذ لا يمكن أن يكون الشيء سنة أو يكون إذ لا يمكن أن يكون الشيء بدعة ويكون حسنا، لأن كونه بدعة يعني ليس من الدين، فكيف يكون ليس من الدين ثم يكون حسنا؟ هذا لا يستقيم. فرع شبهات يتمسك بها من يرى هذا التقسيم. أنت تعلم أن كل صاحب قول لابد أن يبحث عن أدلة له، فإن لم يجد فإنه يتشبث بماذا؟ شبهات. فالذين يقولون بأن هناك سنة حسنة وسنة سيئة يتشبثون بشبهات. أنا سأكتفي بذكر أشهر هذه الشبهات ولا تمل من التطويل فيها، لأن الحكم على الاحتفال بالمولد يقوم على هذا الأمر. الشبهة الأولى حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. طيب هذا الدليل يقول لك، هذا حديث يقول سنة حسنة وسنة سيئة، فكيف أنت تقول هذا لا يستقيم؟ الجواب على هذا الاستدلال. نحن لا نجيب على الحديث، نحن نجيب على الاستدلال، وإلى الحديث حق ثابت. الإجابة على هذا الاستدلال من أوجه: الوجه الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من ابتدع سنة حسنة، هل قال ابتدع؟ وإنما قال سن. وفرق بينهما ستعرفه في الوجه التالي. وكيف يقول عليه الصلاة والسلام من ابتدع وهو القائل كل بدعة ضلالة؟ هذا الوجه الأول في الرد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من ابتدع. الوجه الثاني، قصة الحديث تبين المراد منه. قال جرير في هذا الحديث: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار، أي العباء، يعني الأشياء التي يلبسونها، إما نمرة أو عباءة، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، وهي قبيلة مشهورة، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، ظاهر عليهم آثار الفاقة والحاجة والفقر، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام لذلك. فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن فصلى ثم خطب، فأذن وأقام فصلى ثم خطب ووعظهم وأمر بالصدقة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس، أي في الإنفاق، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، إلى آخره. إذن بماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالصدقة. الرجل الذي ابتدر فتصدق ابتدع ولا أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أطاع النبي عليه الصلاة والسلام، فبادر إلى تنفيذ السنن وتطبيقها والعمل بها، فهذا هو معنى من سن في الإسلام سنة حسنة في هذا الحديث. طيب الشبهة الثانية، قالوا جاء في الأثر ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، أخرجه أحمد وغيره. إذن إذا المسلمين رأوا بدعة حسنة تكون حسنة، وإذا قالوا لا دي بدعة سيئة تكون سيئة. هذا كلامهم هم. أما الأثر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. الجواب على الاستدلال بهذا الأثر من وجوه. الوجه الأول، هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أفاد هذا الزيلعي في نصب الراية، وابن الجوزي في الواهيات، وابن عبد الهادي كما نقلوا عنه في كشف الخفاء أي العجلوني، وابن القيم في الفروسية، والألباني في السلسلة الضعيفة. فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة فيما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب، بل الوجه الثاني، قول ابن مسعود الصحيح عنه هذا المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر. ما المراد من كلام ابن مسعود؟ الإجماع، والإجماع لا خلاف فيه. ما الدليل على أن المراد الإجماع؟ سياق الأثر بتمامه. قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا أو فهو عند الله سيء، وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. هذا كلام ابن مسعود. إذن هو يعني ماذا؟ الإجماع. واسمع كلام أهل العلم في فهم الأثر. قال ابن كثير: هذا الأثر فيه حكاية إجماع عن الصحابة في تقديم الصديق كما قال ابن مسعود. ابن كثير فهم منه الإجماع. وقال ابن القيم في الفروسية بعد إيراده ردا على المستدلين به: في هذا الأثر دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسنا فهو عند الله حسن، لا ما رآه بعضهم، فالأثر حجة عليهم. وقال ابن قدامة في روضة الناظر: الخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا خلف فيه. وقال الشاطبي في الاعتصام: ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسنا فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا، لأن الإجماع يتضمن دليلا شرعيا. وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام بعد أن ذكر أثر ابن مسعود هذا: فهذا هو الإجماع الذي لا يجوز خلافه، وليس ما رآه بعض المسلمين أولى بالاتباع مما رآه بعض المسلمين. وقال العز بن عبد السلام في فتاويه: إن صح الحديث فالمراد بالمسلمين أهل الإجماع. إذن أثر ابن مسعود المقصود منه الإجماع، فلا يصح الاحتجاج به على جعل سنة سيئة بدعة حسنة وبدعة غير حسنة. الوجه الثالث في الرد على الاستدلال بأثر ابن مسعود: ابن مسعود رضي الله عنه هذا الذي قال هذا الكلام هو الذي نقلنا إنكاره قبل قليل على أهل الكوفة، وهو الذي قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة، كما رواه الدارمي في سننه. الشبهة الثالثة، الشبهة الأولى ما هي؟ حديث جرير بن عبد الله من سن في الإسلام سنة، وتم الجواب عليه. الشبهة الثالثة أثر ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا، وتم الجواب عليه. الشبهة الثالثة قالوا كل، لفظة كل في حديث كل بدعة ضلالة ليس على عمومها، بدليل قول الله تعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها كما في الأحقاف، والريح لم تدمر كل شيء، فدل على أن كل ليست على عمومها. يعني شوف صاحب الباطل يبحث عن دليل بأي صورة. قال لك طيب أنت استدللت علي بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، أنا أقول لك كل هذه ليست معنى العموم. يا راجل كيف؟ قال أما تسمع قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، وهي ما دمرت كل شيء، إذن كل بدعة ضلالة، ما كل بدعة. الجواب على هذا الاستدلال، أولا إن كل في الآية الكريمة على عمومها أيضا، والمراد كل شيء يدمر وأمرها الله به، فكل ما أمرها الله أن تدمره دمرته فهي على عمومها، والذي تركته هو ليس داخلا في كل أصلا، لأنه لا يمكن أن يقول الله دمريه وتتركه، مش على كيف أصلا. أقول وكذلك كل في الحديث على عمومها، ولا يستثنى منها في الدين شيء، أما بدع الدنيا فهي ليست داخلة في الحديث، كما أن الأشياء التي لم يأمر الله الريح أن تدمرها ليست داخلة في الأمر، فهذا ليس استثناء. طيب كنا في الشبهة الثالثة واستدلال بعضهم بقول الله تعالى في الريح تدمر كل شيء، قالوا مع أنها ما دمرت كل شيء، هود ما دمرته، فيقول أنا أقول الرد على هذا الاستدلال من أوجه. الوجه الأول، نحن ننازع في هذا الكلام، بل نقول إن كل في الآية على عمومها، لكن يأتي عموم. يعني الآن أنا لو قلت مثلا في هذا المسجد أعطي كل من كان من سكان الخرطوم جائزة، ثم بحث الإنسان عن أهل المسجد فوجد 100 من أهل الخرطوم وأعطاهم وترك الباقين، هل تقول أن هذا دليل على أن كل ليس على عمومها؟ كل على عمومها، لكن فيما قصدت به، فالآية على عمومها تدمر كل شيء أمرها الله أن تدمره، وإلا لو قلت كل شيء أمرها الله أن تدمره وتركت منه شيء معناه عصت أمر الله، وهذا لا يمكن أصلا. فنحن نقول كل في الآية على عمومها، لكنها موجهة لما أمرها الله بتدميره، وبالتالي ما لم يدمر ليس داخلا في الأمر أصلا. وبنفس القدر نقول كل في الحديث على عمومها، لكنها في بدع الدين فلا تشمل بدع الدنيا. طيب قال ابن جرير في تفسيره وإنما عنا بقوله تدمر كل شيء أي مما أرسلت بهلاكه، لأنها لم تدمر هودا ومن كان آمن به، واضح. وقال القرطبي أي كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموالها، أي الذين أمرها الله أن تمر عليهم. الوجه الثاني أقول حتى لو قلنا الآية أو حتى لو قلنا لو فهمنا أن كل يشمل كل ما أمرت به وغيرها فإن هناك استثناء في الآية. قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. إذن استثنى الله جل وعلا شيئا والحديث ليس في استثناء، فكيف تحمل الحديث الذي ليس في استثناء كل التي في الحديث التي ليس فيها استثناء كيف تحملها على كل التي في الآية أو فيها استثناء؟ استثنت فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم استثنة المساكن، أما الحديث فليس فيه كل بدعة ضلالة إلا كذا، فلا يتم الاستدلال. الشبهة الرابعة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، رواه الإمام البخاري. قالوا إذن عمر مدح البدعة فدل على أن هناك بدعة حسنة، والجواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذه الكلمة على أي شيء؟ هذه ما هي؟ صلاة التراويح التي جمع الناس عليها، فرآهم يصلونها فأعجبه هذا المنظر فقال هذا الكلام. وحينئذ نقول هل صلاة التراويح جماعة بدعة؟ الجواب يقينا لا، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام التراويح جماعة بأصحابه ليومين أو ثلاثة ثم ترك خشية أن تفرض عليهم، وحثهم عليها بقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام مع الإمام حتى ينصرف. إذن التراويح ليست بدعة. فهل أمير المؤمنين عمر يجهل أن التراويح سنة؟ قطعا لا، وهو ممن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وممن سمع قوله، فلم يبق إلا أن نقول إن لفظ البدعة على لسان أمير المؤمنين يعني البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، لأن ما سماه بدعة ليس بدعة. هنا قال ابن كثير رحمه الله تعالى البدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه. إذا ابن كثير يقول لك هذه إطلاق لغوي فقط، فإذا كان الشيء مشروعا ثم خمد وغاب ثم عاد جاز أن تسميه بدعة لغة، لكنه شرعا ليس بدعة ومشروع بالأدلة. وقال ابن رجب في جامع العلوم الحكم وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، ثم ذكر كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، أما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. فهؤلاء أئمة أهل العلم أو من أئمة العلماء فهموا أن قول عمر إنما هو إطلاق لغوي فقط، وإنما سماه بدعة هو في الشريعة ليس بدعة، فلا دليل في قول عمر. ومن جاء على لسانه تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة إنما يعني بالبدع الحسنة ما استحدث من أمور الدنيا، يعني أنت إذا نظرت في كلام الذين يقولون البدع حسنة وسيئة من العلماء الذين هم في القرن تقريبا السابع والثامن ونحو ذلك، فهم يطلقون البدعة على ما استحدث من أمور الدنيا ويسمونها حسنة. هذا لا إشكال فيه، لأن هذا ليس من الدين وإنما هذا من مصالح الناس. ومما يدل على هذا ومما يدل على أن بعض من قال بدعة حسنة هو يريد بدعة الدنيا، أن أشهر ممن نقل عنه تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة العز بن عبد السلام، يعني عز الدين بن عبد السلام أشهر من نقل عنه تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة. طيب اسمع ماذا يقول في فتاويه. يقول: لا يستحب رفع اليد في القنوت كما لا ترفع في دعاء الفاتحة، لا في الدعاء بين السجدتين، ولم يصح في ذلك حديث، ولا ترفع اليدان في دعاء التشهد، ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ولا يمسح وجهه بيديه عقب الدعاء إلا جاهل. هذا كلام العز بن عبد السلام. ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت بشيء ولا ينقص. انتهى وأنكر صلاة الرغائب. طيب إذن كيف يقول بدعة حسنة وينكر هذه؟ ليش ما يجعلها بدعة حسنة؟ إذن هو يعني بالبدعة الحسنة بدعة الدنيا التي هي مصالح مرسلة كالمآذن والفرش والكتابة والتشكيل، ويمكن أن تضيف لها الآن الوسائل الحديثة كمكبرات الصوت وما إلى ذلك. وعلى هذا فليس في الدين بدعة حسنة على الإطلاق، فكل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ورد على لسانه من أهل العلم لفظ بدعة حسنة فهو إما أنه يعني إطلاق، إما يعني الإطلاق اللغوي كما في كلام أمير المؤمنين عمر وهو يتكلم عن شيء ليس هو بدعة، وإما يعني أمور الدنيا التي استحدثت ونحن نتكلم في أمور التعبد والدين. المبحث السادس: تاريخ الاحتفال بالمولد. ولعلنا سنختم به يبدو لأن الوقت أوشك. أقول: خلت القرون المفضلة تماما من الاحتفال بالمولد، القرن الأول والثاني والثالث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه خلت تماما من الاحتفال بالمولد النبوي. لا يستطيع أحد أن يثبت على الإطلاق في هذه القرون الثلاثة احتفالا، لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام مكث 23 سنة في النبوة، والخلافة الراشدة 30 سنة، ثم جاءت بعده بقية القرون الثلاثة لم يحدث فيها احتفال قط. وفيما يبدو لي كان هذا يكفي ولا يحتاج الناس إلى أدلة ومناقشات، لكن نحن الآن نتكلم عن التاريخ. خلت القرون المفضلة تماما عن الاحتفال بالمولد النبوي، بل لا يعرف عندهم هذا أصلا، ولن يستطيع أحد أن يأتي بما يدل على أنهم احتفلوا أو فعلوا ذلك. وهذا موضع اتفاق بين المانعين والمجيزين، حتى الذين يجيزون الاحتفال بالمولد النبوي يتفقون معك على أن القرون الثلاثة المفضلة خلت من الاحتفال. قال السخاوي في فتاويه: عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون المفضلة، وإنما حدث بعد ذلك. انتهى. وذكر المؤرخ المقريزي في كتابه الخطط، ذكر المولد النبوي ضمن الأيام التي أحدثها الفاطميون وكانوا يتخذونها أعيادا ومواسم، ثم ذكر في خططه أي في كتابه هذا أن الأفضل ابن أمير الجيوش قد أبطل الموالد الأربعة التي أحدثها الفاطميون، النبوي والعلوي والفاطمي والإمام الحاضر، وما صار يهتم بها أحد، وقدم العهد بها حتى نسيت ونسي ذكرها، فأخذ الأستاذون يجددون ذكرها للخليفة الآمر بأحكام الله، ويرددون الحديث معه فيها، ويحسنون له معارضة الوزير بسببها وإعادتها وإقامة الجواري والرسوم فيها، فأجاب إلى ذلك وعمل الموالد أعادها. هذا كلام المقريزي. فأول من احتفل بالمولد هم بنو عبيد القداح الفاطميون، وقد رجح هذا جماعة من العلماء والمؤرخين. أما ما ذكره أبو شامة في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث، وأطلقه السيوطي في كتابه حسن المقصد في عمل المولد أو المقصد في عمل المولد الذي ضمنه كتابه الحاوي، أن أول من أحدث ذلك صاحب أربيل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري ابن زين الدين علي ابن بكتكين أحد الملوك، وتبعهم على هذا التاريخ، أي أن أول من فعله حاكم أربيل بالموصل، تبعهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ حمود التويجري، فهذا كله محمول على أن صاحب أربيل هذا أول من أحدث المولد في الموصل في أربيل. أما أول من أحدثه مطلقا فهم الفاطميون العبيديون قبله في أوائل القرن الرابع، وأما صاحب أربيل فكان في بداية القرن السادس. فالمولد إذن متى حدث؟ بعد نهاية القرون المفضلة. ومن أحدثه؟ الفاطميون العبيديون. ومن هم الفاطميون؟ قال أبو شامة المؤرخ المتوفى 665 هجرية في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، قال عن الفاطميين العبيديين: أظهروا للناس أنهم شرفاء فاطميون، فملكوا البلاد وقهروا العباد. وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلا، ولا نسبهم صحيح، ولا نسبهم صحيح، بل المعروف أنهم بنو عبيد، وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي، وقيل كان والد عبيد هذا يهوديا من بلاد الشام وكان حدادا. وعبيد هذا كان اسمه سعيدا، فلما دخل المغرب تسمى بعبيد الله، وزعم أنه علوي فاطمي، وادعى نسبا ليس بصحيح لم يذكره أحد من مصنفي الأنساب العلوية، بل ذكر جماعة من العلماء بالنسب خلافه، ثم ترتب به الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدي، وبنى المهدية بالمغرب ونسبت إليه، وكان زنديقا خبيثا عدوا للإسلام، متظاهرا بالتشيع، متسترا به، حريصا على إزالة الملة الإسلامية، قتل من الفقهاء والمحدثين جماعة كثيرة، وكان قصده إعدامهم من الوجود ليبقى العالم كالبهائم فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. انتهى النقل من أبي شامة. أقول: ولما كان من إحداث الزنادقة أعداء الإسلام أعجب ذلك الكفار وراغ لهم فطفقوا يؤيدونه. واسمع إلى ما يحدثنا به المؤرخ المصري الجبرتي في كتابه عجائب الآثار، ومظهر التقديس أو مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس، كتابين عجائب الآثار ومظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس، ذكر أن المستعمرين الفرنسيين عندما احتلوا مصر بقيادة نابليون بونابرت انكمش الصوفية، ده كلام الجبرتي، وأصحاب الموالد، فقام نابليون وأمرهم بإحيائها ودعمها. وقال الجبرتي في مظهر التقديس: وفي سنة 1213 في ربيع الأول سأل صار العسكر أي الفرنسي عن المولد النبوي ولماذا لم يعملوه كعادتهم، فاعتذر الشيخ البكري بتوقف الأحوال وتعطل الأمور وعدم المصروف، فلم يقبل الفرنسي وقال لا بد من ذلك، وأعطى الشيخ البكري 300 ريال فرنسية يستعين بها، فعلقوا حبالا وقناديل، واجتمع الفرنسيس يوم المولد ولعبوا ودقوا طبولهم وأحرقوا حراقة في الليل وسواريخ تصعد في الهواء ونفوطا. ويقول الجبرتي في عجائب الآثار: ورخص الفرنساوية ذلك للناس لما رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات. انتهى. وبه ينتهي المبحث السادس، وبقي مبحثان مهمان هما أساس الموضوع لكن انتهى الوقت، وهما حكم الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم، وأظنك الآن قد وقفت على مشارف الحكم، وبقي المبحث الثامن وهو شبهات الذين يقولون بالاحتفال والرد عليها، فهل يكون في محاضرة أخرى؟ طيب أخونا يقول بعد الصلاة، لأنه في ناس لا نريد أن نحبس كل الناس على، لأنه بعض الناس عندهم ظروف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نواصل ما تبقى من هذه المادة التي لخصتها مما كتبه وصنفه أهل العلم، وذكرت في المقدمة أن فيها مباحث ثمانية، ومضى من هذه الثمانية ستة مباحث، وهذه المباحث الستة قد وطدت وهيأت ومهدت للوصول إلى حكم الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، أو حكم إقامة المولد، وهو المبحث السابع، حكم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم عمل المولد. وقد تقدم معك من المباحث ما يدل على أن أصلا يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام غير معروف بإسناد صحيح، مع أن الجمهور على أنه في ربيع، على ستة أقوال من ربيع، وبعضهم ذكر أنه في رمضان، وقلنا إن هذا الخلاف الكثير يدل على أن هذا ليس من العلم الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتعلق به عبادة، وهذا وحده كافي عند من عنده بصيرة إن شاء الله تعالى. طيب، حكم الاحتفال أو حكم عمل المولد، مما سبق يتضح جليا أن عمل المولد بأي هيئة أو صفة ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نقول بأي صفة تختلف، في ناس يجتمعوا في ربيع في أيام منه فيقرؤون الموالد المؤلفة التي ألفتها كل طائفة، ومنهم من يجتمع فيقرأ السيرة، ومنهم من يجتمع فيذكرون مدائح، ومنهم من يقيم سرادقات، وكما هو مشاهد في بلدنا، وتأتي مظاهر كثيرة متنوعة ويصاحب ذلك أعمال منكرة، لكن نحن الآن لا نتحدث عن ما يصاحب، نقول يتضح مما سبق وذكرنا أن عمل المولد بأي صورة من الصور ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا جزم أهل العلم والفضل، ويكفينا الإجماع الحاصل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحتفلوا بالمولد قط، وأن أصحاب القرون المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم الخلفاء الراشدون الذين أمر باتباعهم، ومنهم المهاجرون والأنصار الذين امتدحهم ربهم جل وعلا، ومنهم أهل بدر، ومنهم أصحاب العقبة وبيعة الرضوان، كل هؤلاء لم يحتفلوا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلوا مولدا قط، بل خلت القرون المفضلة الثلاثة تماما من هذا، وأن أول من أحدثه كما سبق الفاطميون العبيديون الباطنيون الروافض الذين قصدوا به الكيد في الإسلام وهدم معالمه وإظهار البدع، حتى أعجب ذلك الفرنجة لما دخلوا مصر وأعانوا على قيامه وأنفقوا عليه الأموال، كما سبق وأن سمعت من قراءة من تاريخ الجبرتي المصري. لذا فقد أفتى علماء الإسلام على اختلاف أماكنهم وأزمانهم ومذاهبهم الفقهية بحرمة عمل المولد، وأنه من البدع المحدثة التي لا أصل لها، وإليك تسمية بعضهم. واحد، ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ومجموع فتاويه. ثانيا، تاج الدين أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن عبد الله اللخمي السكندراني المعروف بابن الفاكهاني المالكي في رسالته المورد في الكلام على عمل المولد، وهو عالم مالكي المذهب، توفي بالإسكندرية عام 734. ثلاثة، أبو عبد الله محمد الحفار المالكي كما نقل فتواه الونشريسي المالكي في كتابه المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى علماء إفريقيا والأندلس والمغرب. أربعة، العلامة بن الحاج المالكي أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي المتوفى 732، ذكر ذلك في كتابه المدخل. خمسة، الشاطبي في فتوى له في كتاب طبع باسم فتاوى الإمام الشاطبي، وهو عالم مالكي أندلسي. إلى هنا هؤلاء الخمسة فيهم أربعة من علماء المالكية. سادسا، الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية، وهذا من المعاصرين، توفي رحمه الله. سابعا، الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مدار الابتداع، وهو معاصر رحمه الله. ثامنا، الشيخ رشيد رضا في أكثر من موضع مصنفاته منها المنار وفتاواه رحمه الله. تاسعا، الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي من علماء الهند، وكذلك الشيخ بشير الدين أيضا من علماء الهند. وحادي عشر، الشيخ محمد بن عبد السلام خضر الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات رحمه الله. ثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي. ثالث عشر، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كما في الدرر السنية. رابع عشر، الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة له في إنكار عمل المولد وانظر مجموع فتاواه. خامس عشر، الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله في رسالته هداية الناسك إلى أهم المناسك. سادس عشر، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة في حكم الاحتفال بالمولد النبوي. سابع عشر، الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في رسالة له رحمه الله. ثامن عشر، الشيخ إسماعيل الأنصاري في رسالة بعنوان القول الفصل في حكم الاحتفال بميلاد خير الرسل. تاسع عشر، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. عشرون، الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله. 21، الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله. 22، الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله، وغيرهم كثير. وإليك طرفا من أقوالهم. أولا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا. فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد تعظيما له منا وهم على الخير أحرص. انظر هذا الكلام، لم يفعله السلف، هذا خبر جازم، مع قيام المقتضي وعدم المانع، هل كان يمنعهم شيء من قيامه؟ وإذا كان الوضع يقتضي مولدا كان يقتضي في ذلك الوقت. ولذلك قال لو كان خيرا محضا، أو خليك من محضا خيرا راجحا وفيه شر، لكانوا أسبق الناس إليه وكانوا أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة وتعظيما وأشد حرصا منا. انتهى كلامه. وقال تاج الدين الفاكهاني المالكي رحمه الله تعالى، وفتوى تاج الدين المالكي سأنقل منها أطول من كلام تيمية لقوتها ولأنه مالكي ونحن نعيش في بلد السودان المالكية. قال في رسالته المورد في عمل المولد لما سئل عنه: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولم ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة، وهو ليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذنب على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت، ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة في حالين. هذا كلام أبو حفص الفاكهاني المالكي، قال بدعة وقال مكروه وقال حرام وقال الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين حالين، أحدهما أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام، ولا يقترفون شيئا من الآثام. دي حالة، واحد يعمل له طعام في بيته ويجمع جماعته أهله ولا يزيد على أكل الطعام ولا يقترف شيئا من الآثام، فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة. ها وما للتالي حيكون إيه؟ طيب، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة. الثاني أن تدخله الجناية وتقوى به العناية. ثم وصف الاحتفال وصفا طويلا ونحن ما نحتاج وصف، شايفين في الساحات هنا. ثم قال: وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان، ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان، وإنما يحل ذلك بنفوس موتى القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب، وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. انتهى المقصود من النقل عن الفاكهاني المالكي. ثالثا قال العلامة بن الحاج رحمه الله في المدخل أن عمل المولد هو بدعة وزيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضيين، وأضاف: ثم العجب كيف يعملون المولد للمغاني والفرح والسرور لأجل مولده عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم، وهو عليه الصلاة والسلام فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل، وفجعت الأمة فيه وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من المصائب أبدا. هذا كلام الحاج، يقول أصلا إذا في حاجة كان يبقى مأتم ما يكون فرح، لكن كل ما فيه. انتهى هذا المبحث. إذن عرفنا الحكم، وسمينا بعض القائلين ونقلنا بعض النقول. وأنا كما قلت لك لا يمكن أن نستوعب هذا، لكن نذكر ما يكفي. المبحث الثامن والأخير: شبهات المجيزين والرد عليها. بما يستدل الذين يرون الاحتفال بالمولد النبوي؟ الذين يذهبون إلى الاحتفال بالمولد يقرون بأنه بدعة، ولكنهم يحتجون على قوله بأمرين. الأمر الأول أن في الدين بدعة حسنة، وتقدم الجواب على هذا مستوفى، فانهار أحد الركنين الذين يعتمد عليهما مجيزو الاحتفال. إذن هم يعتمدون على أمرين: أمر الأول تأصيل الدين فيه بدعة حسنة، وهو من البدع الحسنة، وهذا تم الرد عليه مستوفى، صح ولا لا؟ فانهار أحد الأركان وأصبح بنيان المولد مائلا واقفا على ركن واحد، وهو شبهات يستدلون بها، فإليك بعضها. هذه الشبهات يلبسون بها على العوام، يظنها من يسمعها في بادئ الأمر أنها أدلة، وفي حقيقة الأمر هي شبهات واهية. وحتى لا يظن ظان أننا نتجنى على القوم، إليك بعض النقول عمن يقول بجواز الاحتفال. بعض النقول عمن يقول بجواز الاحتفال: قال السيوطي وهو منهم في كتابه حسن المقصد: الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، وبعد، فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب: عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يعني طعام يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، ده المولد عند السيوطي. الناس اجتمعوا يقروا السيرة ويأكلوا طعام وينصرفوا، قال هذا من البدع الحسنة. طيب نحن شاهدنا إيش؟ أن الذي يقول به أقر بأنه بدعة، لكن بدعة إيش؟ حسنة، وقد أجبنا على هذا. طيب اثنين، يقول أبو شامة في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا هذا أو في زماننا من هذا القبيل ما كان يفعله أو يفعل بمدينة أربيل، جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور. فهو قال من أحسن ما ابتدع، إذن هو بدعة. قال محمد بن علوي المالكي، هذا مشهور معاصر وقد توفي، وهو من أشهر أقطاب المتصوفة في أرض الحجاز ومن أكثر مناصري المولد أي عمل المولد، قال: فالاحتفال بالمولد وإن لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ولكنها حسنة. يبقى هم اعترفوا بأنه بدعة لكن قالوا حسنة، وقد أجبنا على أن تكون في الدين بدعة حسنة. فبقي الركن الثاني وهو شبهات يتشبث بها هؤلاء ويصدقها بعض العوام. الشبهة الأولى: استدلوا، أو الشبهة هي الاستدلال بقول الحق جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، من سورة يونس. نحن لا نقول الآية شبهة، الآية حق، لكن يشبه بالاستدلال بها. الجواب على هذا الاستدلال من أوجه، الجواب على هذا الاستدلال من أوجه. الوجه الأول: فضل الله هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية تطرق للولادة، ف فلماذا جعلتم الاحتفال بالمولد لا بالبعثة؟ يعني فضل الله هو إيش في الآية؟ هو البعثة أصلا. ولهذا جاء في التفسير قيل فضل الله القرآن، وقيل فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وقيل العكس وكلاهما من فضل الله ومن رحمته. وبهذا فسرها ابن عباس وأبو سعيد الخدري وزيد بن أسلم والضحاك ومجاهد وقتادة. إذن هو أصلا فضل الله هو القرآن والإسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل من الله على الأمة لا شك فيه، لكن في الآية المقصود القرآن والإسلام. الوجه الثاني أن الفرح سواء بالقرآن أو بالإسلام أو بالبعثة أو حتى بالميلاد هو الإحساس بالسعادة وعظم النعمة والشعور بالامتنان لله رب العالمين، وهذا ما فعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قطعا، فلما خالفتموهم؟ حد يقول الصحابة ما فرحوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ حد يقول ما فرحوا بالقرآن والإسلام؟ فكيف كان فرحهم وقد اتفقنا على أن القرون الثلاث خلت من عمل المولد؟ فهل لم يفرحوا؟ وأنت تعلم أن في السيرة في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان أهل المدينة ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام ويصعدون على الأسطح والنخيل ينتظرونه كل يوم، فإذا اشتد عليهم الحر رجعوا إلى بيوتهم. فبينما هم ذات يوم رجعوا إلى القيلولة أو إلى بيوتهم إذ سمعوا صايحا يقول يا أهل المدينة الله أكبر، أو يا أهل المدينة جاء محمد، فخرجوا يقولون الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. الوجه الثالث أن نقول هذه الآية النازلة على الرسول عليه الصلاة والسلام قد علمها قطعا وعمل بها يقينا وفقهها أصحابه قطعا بلا شك وعملوا بها وأجمع كل المسلمين أنهم لم يحتفلوا بالمولد، فدل على أن الفرح المذكور فيها ليس هو هذا الذي يحتفل به الناس. وإلا لو قلت هذا هو الفرح لزم من قولك أن محمد وأصحابه لم يفرحوا، فإن قلت فرحوا قلنا لك إذن افرح كما فرحوا، وقد أجمعت معنا على أن القرون الثلاثة خلت من عمل المولد، فلا دليل لك في هذه الآية الكريمة. الشبهة الثانية الاستدلال بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي، ثم كان ماذا كما يقول ابن حزم؟ قالوا هذا دليل على إيش؟ على الاحتفال. وين هذا الدليل؟ نقول الجواب على استدلالكم هذا من وجوه. الوجه الأول أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام عمل صالح، شكرا لله على نعمتين، نعمة الخلق ونعمة الوحي. قال فيه أنزل علي وفيه ولد، وهو يوم الاثنين. وأنتم لا صمتم كما صام ولا أدرجتم معكم مناسبة الوحي فلم توافقوه أصلا. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم ولادته، وهو إما يوم الثاني عشر من ربيع أو الثاني منه أو الثامن منه أو العاشر منه أو العشرين أو الواحد وعشرين أو الثاني عشر من رمضان، ما صامه أصلا. وأنت تتكلم عن المولد أصلا ولا لا؟ وتتكلم عن مولد في ربيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم ولادته وإنما صام يوم الاثنين الذي يتكرر مجيئه كل شهر أربع مرات وقد يزيد أحيانا إلى خمسة. فتخصيص الاحتفال بربيع أو أيام منه خلاف حتى هذا الحديث، فالحديث يتكلم عن يوم الاثنين، ويوم الاثنين يمر في الشهر أربع مرات وأحيانا خمس مرات، فيمر في العام ما يقارب ما بين 50 إلى 60 مرة، وأنتم لم تفعلوا ذلك وإنما قلتم ربيع فخالفتم إذن هذا الدليل، فلا يصلح الاستدلال به لحجتكم أو لما تذهبون إليه. الوجه الثالث في الرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم الاثنين، والمحتفلون يتخذون أيام ربيع وإن لم تكن الاثنين، ولو صادفت الاثنين يتخذونها عيدا، والعيد ضد الصيام، ما لكم كيف تحكمون؟ العيد والصيام عكس، ولهذا يحرم صيام يوم العيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام التشريق هذه أيام أكل وشرب لأنها أيام عيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام يوم الاثنين، والذين أرادوا أن يقلدوه كما زعموا في هذا أفطروا الاثنين وربيع وأكلوا وشربوا فاتخذوه عيدا، وهذا عكس الدليل. طيب، الشبهة الثالثة، قالوا قد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم، فقيل ما حالك؟ فقال في النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين، وأمص بين إصبعي ماء بقدر هذا، وأشار برأس إصبعي، وأن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له. أخرجه البخاري. فهمت؟ ها؟ ولا لا؟ قالوا أبو لهب شافوه في النوم قالوا له حالك شنو؟ قالوا والله في النار، لكن كل اثنين بدوني مصة بتاعت موية، عشان أنا فرحت بولادة النبي وأعتقت ثويبة وهي أرضعته. قالوا هذا أخرجه البخاري. قالوا في الاستدلال، فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحة ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم، انتهى من الحاوي للسيوطي. وقلده كل من أتى بعده ممن يرى جواز المولد النبوي. الجواب من أوجه. الوجه الأول، روى الإمام البخاري بسنده عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان. أم حبيبة تقترع على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أختها، فقال أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. ومش بتقول له أنا مش وحدي معاك أصلا، ففي حريم تاني مشاركات، إذا أحسن تشاركني أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. انتهى ده، ولسه ما جانا موضع الشهد. قلت، يعني قالت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. حتى الزمن ذاك في إشاعات، يعني خاصة الزواج، واحد يزوجوه ويطلعوه ولسه ما فكر ذاته. فهي قالت كنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، يعني هي لأنها سمعت الخبر ده عرضت عليه أختها. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. انتهى الحديث من صحيح البخاري. وفيه أن ثويبة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. قال عروة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى هنا. قال عروة ابن الزبير وهو أحد الرواة، وثويبة مولاة لأبي لهب، ثويبة المذكورة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي حال وهيئة، قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. واضح؟ الجواب على هذا الاستدلال من وجوه. الأول، موضع الشاهد في الحديث ولا في كلام عروة؟ في كلام عروة، وهو ليس من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. الثاني، حتى عروة ما ذكر من حدثه، فلا يدرى ما حال من حدث عروة أو بلغه الخبر عن عروة أو بلغ عروة الخبر عنه، إذن فهو مجهول. الثالث، ثم هو رؤية منامية من مجهول، واحد ما ندري من هو، كافر مسلم شاف أبو جهل في النار وقال له مالك، قال أسوأ حال لكن بشرب موية كده صغيرة عشان ثويبة. هذا مو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عروة رواه عن مسلم أصلا، معروف الحال يقال ثقة أو لا. فهو رؤية منامية عن رؤية منامية عن مجهول. الرابع، أن اعتاق أبي لهب ثويبة كان قبل إرضاعها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره بعضهم من أنه اعتقها عندما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما عند أهل السير من أن اعتاق أبي لهب إياها كان بعد ذلك الإرضاع بدهر طويل. فأبو لهب لم يعتقها لأنها أرضعت، ولكن بعد زمن طويل جاء وقت اعتاقها فاعتقها، كما ذكره ابن سعد وابن عبد البر وابن الجوزي. وهذا هو وجه الاستشهاد عند القائلين ببدعة الاحتفال بالمولد، وأن ما حصل لأبي لهب كان بسبب فرحته، وهذا لم يثبت تاريخا أصلا. أبو لهب إنما اعتقها بعد زمن طويل، وليس عندما قيل له ولد لك ابن أخ. أقول وهذا أقول بل هب يعني أو قبل هذا القول لابد أن تثبت هذه الحقيقة، وهي أن اعتاق أبي لهب لثويبة لم يكن لإرضاعها للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لم يثبت تاريخا، بل الذي قرره ابن سعد وابن الجوزي وابن عبد البر وغيره من أهل التاريخ أنها أرضعته ومضى الزمن ثم اعتقها بعد زمان طويل، فلا علاقة بين إرضاعها وبين اعتاقها، وهو محل الشاهد. فإذا بطل هذا تاريخا بطل حتى الاستشهاد به، مع أنه ليس أصلا من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. ثم أقول هب أن أبا لهب فرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، كما فهو فرح طبيعي، كما يفرح كل عم بولادة ابن لأخيه، وما كان يدري في ذلك الوقت أنه سيكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بعث رسولا حاربه أشد الحرب وعاداه أشد العداء وسبه أقبح السب حتى تصدى له رب العزة والجلال، فقال في محكم التنزيل: تبت يدا أبي لهب وتب. ثم ما ورد في هذه الرؤيا المنامية من تخفيف العذاب عنه يخالف نصوص الكتاب والسنة، فليس هذا بمقبول بل مردود بداهة. هذه أشهر الشبهات التي يتشبث بها المجيزون، وقد رأيتها تنهال أمام عينيك وتتساقط بين يديك، وبذلك ينهال أو ينهار آخر بنيانهم الذي بنوا، وهكذا الحق يأتي على الباطل فيدمغه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. والحمد لله ذي العظمة والجلال،